أن صلاة الجمعة تسقط على المسافر، فهل صلاة الجماعة تسقط ويصح للمسلم إذا سمع الأذان ومسافر أن يصلي هو جماعة غير جماعة المسجد؟ الجواب نعم، لأن صلاة الجمعة هي أبلغ الفرضية من صلاة الجماعة. وإذا كان معلوما أن صلاة الجمعة تسقط عن المسافر بعذر السفر، فصلاة الجماعة في المسجد تسقط من باب أولى، ولكن هناك جماعة لا تسقط عن المسافر، هي الجماعة الخاصة، هي كما قال السائل: هل يصح المسلم إذا سمع الأذان وهو مسافر أن يصلي هو جماعة غير جماعة المسجد؟ فأقول جوابا على هذا الطلب من السؤال: يجب على المسافرين إذا لم يحضروا جماعة المسجد أن يعقدوا هم جماعة. السؤال هنا يحتمل أنه يعقد جماعة مع جماعة قد يكون مقيمين، هذا يكون مساعدا لهم على ترك الواجب عليهم وهم يصلوا في المسجد، المقيمون عليهم يصلوا جماعة في المسجد. أما المسافرون فإن ترخصوا بترك الجماعة كما يترخصون بترك الجمعة في المسجد، فلا يجوز لهم كمسافرين أن يتركوا الجماعة هم بعضهم مع بعض. وذلك لحديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن خويلد ورجل كان معه أو غيرهما: إذا سافرتما فأذنا ولأمكما أكبركما سنا، أذنا ولأمكما أكبركما سنا. فأمرهم بالأذان وأمرهم بالجماعة، قال الجماعة خاصة بالمسافرين، فلا يتوهمن أحد أن المسافر إذا كان معه جماعة تسقط عنه صلاة الجماعة مطلقا ويصلون فرادى هكذا، لا، يجب عليهم أن يصلوا الجماعة، ولكن لا يجب عليهم أن يصلوا في المسجد. هذا السؤال لأنه ما نريد أن نخرج عن الأسئلة المسجلة إلا بعد أن ننتهي منها. إذا